الإبانة والاتزان والمقدرة على البلاغ والحسن البيان شيء عجيب جدا. فإذا كانت هذه الصفات الكريمة العالية يأمره الله عز وجل أن يتحداهم بهذا القرآن الكريم، ويعلم أن العرب فيهم فصاحة وبلاغة عجيبة، ولو علم أنهم يستطيعون أن يقولوا مثل هذا الكلام ما تحداهم، لكن حين علم أن الله عز وجل أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل وأن الله أمره به ووثق بالله ما كان يقول هذا الكلام، فدل على أن تحديهم هو نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن دل على أن القرآن لم يكن من عنده صلى الله عليه وسلم. واللي يحصل النبي أحيانا كما يعني يوم قال الله لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون بلغه الآيات، قال إني أخاف يطغى علي، الآية الأخرى إني أخاف أن يقتلون، قال الله كلا لا تخف إنني معكما أسمع وأرى فطمأنوا. فلما وثق بكلام الله سبحانه وتعالى ذهب، لما أتاه الله بالكلام الحق لا تخف فذهب. مع ذلك البشر يحصل من له بعض الخيفة، فلما ألقوا عصيهم كأنها حيات تسعى واسترهبوا الناس بهذا الشيء العظيم، سحر عظيم جابوه من الحبال الكثيرة جدا، فأقبلت يعني على الناس تخيفهم فخافوا الناس، حتى موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف، فثبته الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يدرك أن الناس يقولون مثل ما تحداهم، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا القرآن الكريم لا كما زعمه بعض الناس أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو منزل من عند الله. نعم. وأما ما بعد هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فقالت المهلة والنظر لهم في ذلك، وتواترت الوقائع والحروب بينه وبينهم، فقتلت صناديدهم وسبيت ذراريهم ونساؤهم وانتهبت أموالهم، ولم يتعرض أحد لمعارضته، فلو قدروا عليها لافتدوا بها أنفسهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم، ولكان الأمر في ذلك قريبا سهلا عليهم إن كانوا أهل لسان وفصاحة وشعر وخطابة. فلما لم يأتوا بذلك ولم دعوه صح أنهم كانوا عاجزين عنه، وفي ظهور عجزهم بيان أنه في العجز مثلهم، إن كان بشرا مثلهم، لسانه لسانهم، وعادته عادتهم صلى الله عليه وسلم، وطباعه طباعهم، وزمانه زمانهم. وإذا كان كذلك فقد جاء القرآن فوجب القطع بأنه من عند الله تعالى جده لا من عنده، وبالله التوفيق. يعني الدلالات الأخرى أن قريش لم تستطع معارضة هذا القرآن أن وقع فيهم قتل ونهبت أموالهم وذراريهم، وقبل هذا تحداهم بمثله، ولو مع هذه الضغينة والحقد والوتر ما حصل لهم من سلب الأموال لو كان في قدرتهم المعارضة ما تأخروا، ينقذون بذلك أموالهم يظهرون كذبه صلى الله عليه وسلم. فدل على ذلك أنهم سكتوا عن التحدي وعن الإتيان بمثله أنه كتاب منزل من رب العزة والكمال والجلال سبحانه وتعالى. نعم. فإن ذكروا سجع مسيلمة أحد من ادعى النبوة، أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت رؤيا كأن في معصم سوارين فنفختهما، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أنهم اثنان يدعان النبوة، فظهر اثنان طليحة ومسيلمة، فمسيلمة كان من قبل اليمامة ادعى النبوة فظهر في ذلك، فلما سمع مسيلمة بالقرآن أراد أن يأتي بمثل هذا القرآن، فيأتي بسجع عجيب كذا، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير، من هذا الكلام ده، فكان يضحك على الناس بهذا السجع، أراد يقول أن سجع مسيلمة لا يقال أن مسيلمة أتى بمثل هذا القرآن الكريم. اقرأ. نعم. فإن ذكروا سجع مسيلمة فكلما جاء به مسيلمة لا يعد أن يكون بعضه محاكاة وسرقة وبعضه كأساجع الكهان وأراجيز العرب. إيش أساجع الكهان؟ الكهان طائفة من الناس تخبر ببعض المغيبات لا بكل المغيبات، لأن الشياطين يسترقون السمع. قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الشياطين يصعدون إلى طبقات عليا فكانت لهم مقاعد فيسمعون الوحي المنزل من الله للملك الموكل، والملك الموكل يبلغ أهل السماوات حتى يصل الخبر إلى سماء الدنيا، يسترقها المسترقون من الجن من الملائكة فيأتون للكاهن. الكاهن ما هو؟ رجل ينصب نفسه للناس أنه يظهر المسروقات ويبين الضائع ويبين حوائج الناس ومشاكلهم ويبين كذا الغائب والمرأة من تتزوج وسبب طلاقها وما إلى ذلك، فيأخذ من ذلك مقابل، أو يأخذ حظوة معنوية بأن يكون سيد ورئيس ويطاع ما إلى ذلك. فكانت جن تنزل على بعض الكهان، هذه الكهانة كانت موجودة بكثرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرصت السماء بالشهب والكواكب، فكانوا لا يستطيعون ذلك إلا قليل، فكان تربى بالشهب، فمنهم من يدركه الشهاب فيحرقه يحرق الشيطان، ومنهم يكون الشيطان أسرع فيأتي إلى الكاهن فيأتيه بكلمة حق سمعها واسترقها من الملائكة ويضيف إليها 100 كلمة فتختلف، فيأتي الكاهن فيقول غدا أو بعد 4 سنوات سيحصل كيت وكيت وكيت، منها تلك الكلمة الصادقة ومنها 100 الكاذبة. فإذا حصلت الصادقة هذه قالوا نعم، ألم يخبركم فلان أنه بعد أيام أو بعد سنوات سيحصل كذا، حصل هذا الشيء، أو يقول لهم في المكان الفلاني حصل كيت وكيت وكيت، يخبرهم بأشياء كذبة كثيرة جدا كذبة منها واحدة صادقة، فلا يعرفون الكاذب من الصادق، خبر الكاذب من الصادق حتى يتبين، وقد يصدقونه في كل ما يقول. ولذلك هذه الكهانة الشياطين لا تنزل على مثل هؤلاء إلا وبينهم منفعة. أصل الشيطان إنما جاء لغواء الناس، شر كله وخلقه من ابتلاء الله لهذه للبشر، وفيه حكمة لا ندري ما حكمته، لكن ما خلق الله شر محض إلا وراءه حكمة. فكون هذا الشيطان لا كالملك، الملك معين ويدعو للمؤمنين وينصرهم ويخذل عنهم الشر ويبعد عنهم مخازي الشيطان، أما الملك دأبه وحياته إغواء البشر والمؤمنين وأذيتهم. ولذلك الشيطان إغواء البشر وأذيتهم، ولذلك لا ينزل إلا على صفات معينة من الناس. هذه الصفات المعينة من الناس أنها أو هذا الصنف من الناس يتقربون إليه ببعض القرابين، كان يدعون له طلاسم معينة يسر بها الشيطان، أو يعطون أو يعزمون عليه بعزائم معينة. العزائم معينة يعني كان يقول له بملك من ملوكه أو كبير من كبرائه فيتوسل إليه أو يستغيث به أو يدعوه أو يسلطه عليه ما إلى ذلك. وأحيانا قد يطلب منه أن يأتي بكفريات، كان يقول القي هذا المصحف في القاذورات، أو صلي بدون طهارة، أو اذهب إلى فلان اعمل كذا، فيأتيه بشر. فإذا عمل بذلك بمقتضى ذلك الشر عمل الشيطان له رغبة. ولذلك كثير من الناس تحصل على أيديهم بعض هذه الأنواع التي يسموها معجزات ليست معجزات، كأن يأخذه مثلا إلى مكة وهو بالشام ويعيده في نفس الليلة، يحصل هذا لبعض الناس، أو يأتيه بفاكهة مسروقة في غير وقتها، أو يأتيه بمال معين وهو في حاجة إليه، أو يقول له اخبر فلان سأتيك فلان أن له حاجة فلانية فأخبره أنها في المكان الفلاني، فيطرق عليه الفلان الباب يقول أنت زيد، فيستغرب هذا السائل كيف عرف اسمي، ولا أدري من الشيطان، يقول ادخل أحاجتك تلك التي كيت وكيت وكيت، فيزداد تعظيما له، فيقول له قضاءه أنك تفعل كيت وكيت وكيت، فهؤلاء الكهان يعني لازالوا موجودين، وكثير ما يأتي في الأماكن التي تعطل فيها تعظيم آيات الله وتعظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاعة وابتثال الأمر واجتناب النهي، فإذا كثرت هذه الظلمة كثر هذا الصنف من الشياطين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم شاهد أنه قال أفاك أثيم أنهم كثير الكذب كثير ارتكاب المعاصي. فلذلك إنسان يعني لابد أن يكون له ميزان، فمن رأى إنسانا يأتي بشيء لا يستطيع عليه بعض الناس أو يعجز عنه بعض الناس، فميزاننا أن الاستقامة لابد تكون أولا، الثاني أن هذه المعجزات أو هذه التي لا يستطيع عليها بعض البشر هل جاءت لنصرة هذا الدين أو ليست كذلك. قد يحصل لبعض المجاهدين في بعض الغزوات والمعارك كما كنا نسمع في المجاهدين في الأفغان أنهم يرون بعض الآيات العجيبة جدا قد تكون صدقا، الله أعلم قد تكون صدقا، الإنكارها ليس له معنى الترد هذه، لأن مثلا واحد يرمي بحصات على دبابة فتنفجر أو يرى أن مطر صبت عليهم ولم تصب على الكافرين، قد يحصل هذا. لكن مثل هذه المعجزات تأتي لبعض الناس لتقوية إيمانهم لتثبيتهم، قد يكون عنده إخلاص قاتل لإعلاء كلمة الله فيرى الله فيه ذلك الإخلاص فيبعث الله تلك الآية لتثبيت قلبه. ولذلك قد تكثر الآيات مثل هذه في بعض الغزوات في غير عهد الصحابة، لأن عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا لإيمانهم غير محتاجين لمثل هذا، من بعدهم لضعف هذا الإيمان لابد من تثبيت، الإنسان يتزلزل أحيانا يقول أنا مؤمن على حق واتبع هذا النبي الكريم فيما يقوله صلى الله عليه وسلم والمطيع لله في أمره، ثم أرى الخذلان قد أحيانا يشكك الإنسان، فيريد الله تثبيت تلك الطائفة على إيمانه ببعض هذه الآيات فتنزل عليه. ولذلك لا يصح التحدث بها أمام الناس دائما، لا يقول والله حصل لنا كيت وكيت وكيت، إيه ما جاءت التحدث، جاءت لتأييد تلك الطائفة الحقة. فقصدي يعني إذا سمعنا بمثل هذا عند بعض المجاهدين لا ينكر، قد يكون حق لا يجوز إنكاره، لكن لو رأينا إنسان لا لمعنى لا لنصرة هذا الدين ولا لفائدة فقال أنا أمشي على هذا الماء أو أنظر أمسك هذا الماء النار لا تحرقني بيدي، ما قصد من ذلك، ما جاء لنصرة هذا الدين ولا جاء لإعلاء كلمة الله، فنعلم أن هذا إنما هي من طريق يعني معجزة يعني السحرة وطريقة الكهنة، ليست من قبل هذا كرامات الصالحين وليست من طريق معجزات الأنبياء المرسلين. نعم يا أخي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو أحسن لفظا وأقوم معنى وأبين فائدة، ثم لم تقل له العرب ها أنت تتحدانا على الإتيان بمثل القرآن وتزعم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لن يقدروا عليه، ثم قد جئت بمثله مفترى لأنه ليس من عند الله. يقول لما كان مسيلمة يفتري ما يفتري عرفوا أنه كلام باطل، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه قد يأتي بكلام بليغ، كلامه صلى الله عليه وسلم عن وحي ما ينطق عن هوى، لكن ليس بمعجز كالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بهذا الكلام المعجز والعرب ما قالت له كلامك مثل كلام الله، أنه كلام بليغ قد لا يستطيع عليه كثير من الناس، ومع ذلك ما زعموا أن هذا كلام في كلام الله سبحانه وتعالى. ويأتي المؤلف رحمه الله بنماذج اقرأ. وذلك قوله وذلك قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قالها صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين حاصر الطائف، ذهب الطائف حاصرها أياما 18 يوم تقريبا، ثم أراد القفول فأبى بعض الصحابة، فلما رأى إصرارهم مكت معهم فأقبلوا على الحصن فحصبوهم بالنبل فانهزموا الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الطلقاء، الطلقاء عن الذين أسلموا، الذين يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ودخل، فقال من دخل دار أبي سفيان كان آمن، ومن دخل الحرم كان آمن، ثم قال أنتم الطلقاء، فحسم دماءهم إلا 4 أو 5 أشخاص. هؤلاء الطلقاء كانوا معه في غزوة حنين ففروا، فثبت معه قليل من الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة يسوقها ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل عليه وسلم. الكلام هذا جاء به في موقع الناس تتشوف وتترصد لزعيم هذه الأمة لقتلها. كان الإنسان يعني من باب الحيلة ومن باب تكتيك الحروب أن يخفي الإنسان نفسه ما يبين، لكن مع ذلك حين علم نصر الله إله سبحانه وتعالى وأنه معصوم من أن يوصل إليه، جاهر بدعوته وبين شخصه ونفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. الشاهد أن هذا الكلام فيه من البلاغة وفيه من النظم العجيب ما يعجز عنه كثير من الناس، مع ذلك ما قالوا أنه قرآن، لم يقولوا أنه قرآن. نعم. وقوله تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وقوله إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. قال الأول تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، كأنه قاله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، أشار عليهم سلمان أن يحفروا خندق كبير ليحول بين المشركين ودخول المدينة، فكانوا يجهدهم الجوع يحفرون، فكانوا رضي الله عنهم يرتجزون هذا الشعر وهو يردد خلفهم، أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم، فيقول أن هذا الكلام البليغ، مع ذلك العرب ما قالت هذا أنه قرآن. نعم. وقوله تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة إن يعطي منها رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، تعس عبد الدينار والدرهم. إيش معنى عبد الدينار والدرهم؟ ما هي العبودية؟ تقول فلان يعبد الله أو ينوب إلى الله. العبادة غاية الذل والخضوع مع غاية المحبة، لا تجمع الاثنين سوا، يعني تحبه سبحانه وتعالى محبة لذاته سبحانه، يعني تحب الشيء لسبب آخر، تحب والديك لأنهما سبب لكذا، تحب الدرهم لأنه سبب المعيشة، لكنك المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى لذاته مع الذل والخضوع والمسكنة، لابد أن الاثنين سوا، ما تكون واحدة دون الأخرى. من عبد دون محبة ما يلقى فيها الخير، يعني يكون كالخائف، كالإنسان اللي يذل الناس، يعني كمن طلب من الناس السجود له كذا ولا قتلهم فيسجدون له، هي عبادة دون محبة، لابد من ذل وخضوع انكسار. وكل ما كان الإنسان أخضع لله وأكثر انكسارا له يكون أكثر قربا وأكثر رفعا، كل ما خضع الإنسان لله عز وجل رفعه الله على الناس، وكل ما استكبر الإنسان عن عبادته أذله الله وخضعه الله، ولذلك تجد الفسقة فيهم ذلة وانكسار، ليس كالمؤمنين أبدا. وإن تراه يمشوا على سيارات فاخرة ولا ماشيين بإندام طيب وجميل وأمام الناس كذا، لكن قلوبهم منكسرة وأمورهم تعسة، لذلك كثير ما تراهم في حضرة ناس أعلى منهم في غاية الذل والمهانة، لكن المؤمن الطائع يعزه الله عز وجل بهذه الكرامة. لكن الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس دعاء له بالتعاسة. إيش عبده؟ يعني همه في هذه الدنيا الدرهم والدينار، لا يصرف لله حقا ولا ينظر لعباده حقا، لا يرى الحق إلا في هذه المادة، يقول من كان ذلك همه فهو تعيس، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة، عبد الخميصة يعني الثياب الجميلة الراقية ذات المال. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط، يقول ها يعني هذا الصف من الناس إن أعطيته رضي عنك وإن لم تعطه ليس حقا له، يكون ساخطا عليك. فإذا رضا حبه للناس ورضاه للناس حسب مصلحته هو، إن أعطي تلك المصلحة رضي وإلا كان صاحب. مع أن الحب والبغض والكره والولاء والبراء لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى. لا تبغض فلان لأنه ما أعطاك، ابغضه لأنه عصى الله عز وجل، ولا تحب فلان لأنه أكرمك، لا تحبه لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى، ولا تحب فلان لأنه كذا وكذا. فلابد أن يكون الحب والكره ناشئ عن محبة الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون في الله، في حب لله وحب في الله سبحانه. تحب فلان في ذات الله سبحانه وتعالى لأنه طائع صالح يحب المسلمين يحسن إليهم، لابد من حب الناس المسلمين لأن الله يحبهم، ولابد أن تكره أهل الشر والكفر والفسوق لأن الله يكرههم سبحانه وتعالى. فما يقول هذا حبه وكرهه لا لله سبحانه وتعالى إنما لأجل الدنيا. يقول هذا صف من الناس دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة ودعاءه مستجاب، وخبر لكن في صيغة الطلب، فكأنه يقول يا الله اتعس هؤلاء، وكلامه خبر لكنه في معنى الطلب. نعم مفهوم كلام هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. حتى لو صابته شوكة المؤمن يستعين الله يا رب وأنت الكريم وتستخرج منه بسهولة، وذاك يبقى فيها الساعات الطوال، وحين يجي إلى أطباء فتنكس وتنغص عليه دنيا. فمشاهد المؤمن يصاب بالأمراض فيلجأ إلى توب وحبة بركة وشوية عسل وخلاط فرام يبرح، وذلك روح منا ومنا ومنا يسافر منا، يعني كما تحقق فيه دعاءه صلى الله عليه وسلم تعس وانتكش وإذا شيك فلن تقش. الشاهد من هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله أورده يقول أن هذا كلام بليغ، ومع ذلك لم تقل العرب أن هذا قرآن، لأنه يخالف القرآن في إعجازه ونظمه، يخالف سائر كلام البشر. فاقتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.